بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم المحاضرة التاسعة من محاضرات دورة علوم القرآن. كنا قد أخذنا في نهاية المحاضرة الماضية مقدمة يسيرة عن جمع المصحف، وقلت أن جمع المصحف، وهو بالمناسبة موضوع شيق وجميل جدا جدا، قلت أن جمع المصحف، يعني أن تعرفي كيف وصل إلينا هذا المصحف الذي يتوفر بين أيدينا بمنتهى البساطة، كيف تعب الصحابة حتى يصل إلينا هذا الكتاب، كيف أفنوا أعمارهم في خدمته. المهم أن جمع المصحف مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانية في عهد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والمرحلة الثالثة في عهد خلافة عثمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. وكنت قد ختمت المحاضرة الماضية بسؤال طرحته عليكم: هل كتب القرآن الكريم كاملا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة نعم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان القرآن الكريم كله مكتوبا، لكنه لم يكن مجموعا في مصحف واحد، كان مفرقا. طيب، لنبدأ في الأمر من بدايته. قلنا أن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا طبقا للأحداث. عذرة، كنت أشرب. مفرقا طبقا للأحداث. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا للوحي، اتخذ كتابا للوحي، يعني قلنا أن القرآن الكريم سمي قرآنا وسمي كتابا، قرآنا يتلى على الألسنة ويحفظ في الصدور، وكتابا يكتب في السطور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لديه كتابا للوحي. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، طبعا أمية النبي صلى الله عليه وسلم شرف لنا، لأنها دليل على صدق القرآن الكريم. أن يقول أحد أن محمد معلم أخذ هذا الكتاب من نقشه من أهل الكتاب، أو اقتبسه من أهل الكتاب، أو أنه تعلمه من الكهان، أو تعلمه من العلماء، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب في يوم من الأيام، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فبالتالي من أين له فجأة هذا الكلام البليغ الذي يحتوي على العلم الغزير، وبه دلائل علمية، وبه أخبار السابقين، ونبأ المستقبلين، فكيف لهذا الأمي هذا العلم؟ فهو دليل على صحة القرآن الكريم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي. قيل أن عددهم يصل إلى 48 كاتبا، يعني ذكر اليعقوبي أنهم 13 كاتبا، والمسعودي قال أنهم 16 كاتبا، وقال الحافظ العراقي أنهم 42 كاتبا، وقال الحلبي 43 كاتبا، وقال الأنصاري 44 كاتبا، وجمعهم الكاتب محمد مصطفى الأعظمي رحمه الله في كتابه كتاب الوحي حتى أوصلهم إلى 48 كاتبا. تخيل 48 كاتب للوحي، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفاروق عمر كان يعلم الكتابة منذ صغره، وكذلك علي بن أبي طالب، وأيضا وزيد بن ثابت في المدينة المنورة، زيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاوية بن أبي سفيان، كل هؤلاء من كتاب الوحي، كل هؤلاء من كتاب الوحي. وأيضا أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان كتاب الوحي، لكن أبي بكر كان غالبا مشغولا، كان مشغولا فكان يكتب الوحي. يعني هؤلاء كانوا من كتاب الوحي، لكن بعضهم يكون مثلا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء والملوك. يعني من كاتبه الأمراء والملوك؟ زيد بن ثابت، لأن زيد بن ثابت تعلم لغات مختلفة منذ صغره. يعني حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان زيد بن ثابت غلاما صغير السن لا يتعدى 10 سنوات، تعلم لغة يهود ولغة الروم، فكان زيد بن ثابت هو كاتب النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء والملوك، وكان كاتبه للمعاهدات علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هو الذي كتب في الحديبية، وكان يكتب لحوائج الناس المغيرة بن شعبة، وكان يكتب المدينات في المجتمع عبد الله بن الأرقم، ويكتب الغنائم معيقب ابن أبي فاطمة الدوسي. وعندما يغيب أي كاتب من هؤلاء يكتب عنهم حنظلة ابن الربيع. لكن أشهر كتاب الوحي وأكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأنه كان صغير السن. طبعا وسيدنا عثمان أيضا من الكتاب، يعني أنا قلت أبي بكر وقلت عمر وقلت معاوية. طبعا معاوية أسلم في فتح مكة، فهو لم يكن ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية الأمر. الفاروق عمر كان يعمل، أبي بكر كانت لديه مشاغل، علي كانت لديه أيضا مشاغل يجاهد وهكذا، فليس كلهم ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق. هم 48 كاتبا، من أكثرهم ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ زيد بن ثابت. ولابد أن نحفظ هذا الاسم جيدا لأنه سيأتي معنا يعني في المراحل القادمة. زيد بن ثابت كان غلاما صغيرا لم يكن مرتبطا بشيء، ليس لديه أعمال يقوم بها، وهبته أمه للنبي صلى الله عليه وسلم كي يكون كاتبا له أو يعمل على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل أنتن متخيلات معي الموقف؟ هكذا. يبقى أشهر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم ملازمة له هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. إنه كان غلاما صغيرا. طيب، وهبته أمه لإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طلب منه النبي أن يتعلم لغة يهود، فتعلمها في أسبوعين، يعني هو تعلم اللغات بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فيه من الذكاء. طيب، يبقى كتاب الوحي كانوا كثر، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا للوحي كثر من الصحابة الكرام. إذن كان القرآن يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل عليه الآيات فيقول ضعوها في كذا، يعني القرآن نزل على مدار 13 سنة، 13 سنة، 13 سنة، معذرة، 23 سنة، 23 سنة، 13 في مكة، 13 في مكة، و10 بالمدينة مفرقا. فكما قلنا كانت تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ضعوها مع سورة كذا، ضعوها مع سورة كذا، ضعوها مع سورة كذا. إذن ترتيب الآيات توقيفي، هناك نوعين، يعني حينما نتكلم عن ترتيب السور أو ترتيب الآيات نقول هل هي توقيفية أم توفيقية. التوفيقية يعني بتوفيق من الله للبشر العاديين وليس الأنبياء. التوقيفي هو الذي يكون من لدن الله عز وجل بوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ترتيب السور وترتيب الآيات توقيفي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكتاب ضعوا هذه الآيات مع سورة كذا بهذا الترتيب، يعني مثلا نزلت آيات من سورة الحج أو سورة البقرة، سورة البقرة نزلت على أخذت كافة العهد المدني، فمثلا تحويل القبلة كانت في السنة الثانية من الهجرة، الأمر بالصيام كان في السنة الثانية من الهجرة، خواتيم سورة البقرة كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي، يعني قلنا أن الوحي لم يتوقف إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم يوم، ذكرنا أن الوحي لم يتوقف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبل وفاة النبي بواحد وثمانين يوما، معذرة إلا قبل وفاته بتسع ليال، 10 أيام فقط، بتسع ليال، إنما 81 يوما ديت في حجة الوداع، معذرة. يبقى الوحي لم يتوقف إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليال، فبالتالي نزلت خواتيم سورة البقرة قبل وفاة النبي بعشرة أيام فقط. يعني كان يضع الآيات، يقول مثلا ضعوا هذه الآيات في نهاية سورة البقرة، ضعوا آيات الصيام في كذا وكذا، ضعوا آيات الحج الموجودة في سورة البقرة في بعد آيات الصيام وهكذا. فهي توقيفية بوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كان هناك كتاب للوحي، فبالتالي التغيير في الوحي ظل مستمرا حتى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أيضا أن كان هناك نسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فقد يكتب ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم امحوها أو ضعوا هذه في مكان كذا وضعوا هذه في مكان كذا. فلم يكن الوحي اكتمل إلا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي كل هذه، يعني الوحي، كتاب الوحي 48 كاتبا، كل منهم يكتب في الأوراق التي تخصه. طبعا هي ليست بأوراق، سنعرف الآن ما هي الأدوات المستخدمة في الكتابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان إيه؟ كما نزل مفرقا كتب مفرقا، كما نزل الوحي مفرقا كتب مفرقا، لأنه لم ينزل جملة واحدة. والله لو نزل جملة واحدة لنزل في مصحف وانتهى الأمر، ولكنه نزل مفرقا طبقا للحوادث، طبقا للأنجم والأحداث، فبالتالي كتب بهذا الشكل، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزمهم أن يجمعوا هذه الآيات في سورة كذا، وضعوا هذه في سورة كذا، فإذا نزل جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم عرف أنها نهاية السورة وبداية السورة الجديدة، وهكذا وهكذا. ثم هناك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس القرآن مع جبريل في كل ليلة من رمضان، يعرض عليه القرآن الكريم كاملا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل في كل ليلة من رمضان يتدارس معه القرآن في كل سنة، في كل سنة. فلما كان العام الذي مات فيه عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن عرضتين عرضتين. يبقى كان في كل سنة من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل مرة واحدة. الله أعلم ما الذي كان يحدث في هذه المدارسة، لكن لعلها قد تكون تلاوة مع فهم، مع معاني، مع مقاصد، مع ترتيل، تجويد، قراءات، هكذا. كان يعرض كل ما نزل في هذه السنة على جبريل، كل ما نزل من القرآن على جبريل. فلما كان العام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم عرض النبي القرآن على جبريل عرضتين عرضتين، وسميت هاتين العرضتين بالعرضة الأخيرة، لأنها كانت آخر عرضة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العرضة الأخيرة كما قلت لكنا تذكرنا اسم زيد بن ثابت لأنه سيأتي معنا بعد ذلك، سأقول لكنا أيضا تذكرنا كلمة العرضة الأخيرة لأنها ستأتي معنا كثيرا فيما بعد وفيما سندرس في كافة الموضوعات القادمة، سواء نسخ، سواء جمع، سواء قراءات، سواء رسم عثماني. كل ده كلمة العرضة الأخيرة يتوقف عليها كافة الموضوعات القادمة في علوم القرآن. طيب، يبقى كان هناك كتاب للوحي، وبطبيعة الحال أن الوحي كان ينزل مفرقا، فبالتالي كتب مفرقا. طيب، ما أدوات الكتابة التي كانت متوفرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان القرآن يكتب في ورق زي ما احنا بنكتب كده، أجيب قلم واكتب على طول؟ لا والله، كان الأمر أصعب كثيرا مما نتخيل. لم يكن هناك قلم ولم يكن هناك أوراق، وإنما كانوا يكتبون على الرقاع والأكتاف والعسب واللخاف والأقتاب والكرانيف وقطع الأديم. هتقولوا لي إيه اللي أنت بتقولي ده دكتورة؟ إيه اللي أنت بتقولي ده؟ لكم الرقاع. الرقاع جمع رقعة، وهي القطعة من الجلد، وأغلب ما كتب عليه الوحي هو الجلد. يعني بعد ما يذبحون الشاة ويسلخونها يدبغون الجلود ويكتبون عليها. شوفوا الأمر صعب، وليس ورقة يلا طلعي ورقة واكتبي على طول، لا، على الرقاع قطع الجلد والأديم. قطع الأديم أيضا هي الرقاع. طيب، ما الأكتاف؟ الأكتاف هو عظمة الكتف. يعني حينما يذبحون الشاة أو يذبحون البقرة أو يذبحون الجمل أو الناقة، عظمة الكتف عظمة كبيرة عريضة، ينظفون، يأخذون اللحم من عليها ثم ينظفونها ويكتبون عليها كلوح، كأنها لوحة خشبية لكنها إيه؟ على عظم. طيب، ما العسب؟ العسب جمع عسيب. عسيب، ما العسيب؟ هو جريد النخل. جريد النخل، كانوا يقشطون الخوص ويكتبون على الطرف العريض من إيه؟ من جريدة، من جريد النخل. يعني من لديكم عنده نخل أو رأى نخلا؟ جريد النخل، الجريد يعني قطعة من النخلة عريضة قليلا، النخلة فيها أجزاء يعني ليس كالشجرة وإنما فيها أجزاء يعني منحنية عليها، منحنية عليها ليست مستقيمة. يقال أن هذا هو جريد النخل فيكتبون عليه. وأيضا على اللخاف، اللخاف جمع لخفة، اللخفة هي صفائح الحجارة، يعني لو في حتة صخرة كده إيه يعني مسطحة شوية يكتبوا عليها. طيب وما الأقتاب؟ الأقتاب جمع قطب، وهو قطع الخشب التي توضع على ظهر البعير ليركب عليه الإنسان، يعني إيه زي ما يقولوا كده بالمصري البردعة. وطبعا البردعة عندنا في مصر بتكون إيه جلد، لا دي كانت خشب، كانت توضع على الجمل، الجمال كانت توضع على الجمال يوضع عليها الهودج أو يركب عليها الإنسان. طيب الكرانيف، الكرانيف جمع كرنافة، وهي أصول السعف الغلاظ. السعف هو يعني السعف يشبه القمح، يشبه القمح، يعني يعني احنا في كل ما قلناه أدوات الكتابة ليست سهلة، ليست سهلة وإنما الأمر فيه مشقة كبيرة، فكان الصحابة يتحملون هذه المشقة في كتابة القرآن الكريم. يعني يعني أكثر القرآن الكريم مكتوب في عهد النبي على الرقاع، لما يذبحوا الشاة ثم يسلخونها ثم يأخذون الجلد فيدبغونه ويزيلون ما عليه من الشعر أو يزيلون ما عليه من الصوف وهكذا. الأمر ليس سهلا. ثم الأحبار، وما أدراك ما الأحبار، حتى يجدوا محبرة وحتى يأخذوا عودا ويخصفونه ويدببونه حتى يكون قلم. فالأمر ليس بسهل، ولكن الصحابة الكرام تحملوا كل هذا من أجل حبهم للوحي ولنبي الله وللإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. اللهم إنا نسألك من فضلك ونعمتك والله عليم حكيم. يبقى إذن القرآن كان ينزل مفرقا، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا للوحي، هناك أدوات للكتابة ذكرناها، العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة، أنا برددها كتير، أنا عايزاكو الاسم ده يلزق كده في دماغنا، العرضة الأخيرة. ما المقصود بالعرضة الأخيرة؟ هي العرضتين الأخيرتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن في رمضان، يعرض عليه القرآن عرضة كاملة في رمضان. فلما كان العام الذي مات فيه عرض عليه القرآن عرضتين، فسميت هذه العرضة بالعرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة. طيب مثلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي اتخذ أيضا حفاظا للوحي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قلنا أنه قرآن وقلنا أنه كتاب، أنه كتاب. كان هناك طبعا حفاظا للوحي أمثال من عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب. لكن عمر بن الخطاب كان يحفظ القرآن إيه شيئا فشيئا، وكذلك علي بن أبي طالب، كل هؤلاء من حفاظ الوحي. والسيرة النبوية تبين لنا أن كان هناك حفاظا للوحي، يدل على ذلك حادثة بئر معونة، حادثة بئر معونة، أنه بعد غزوة أحد أتت قبيلة من أتذكر قبيلة، يعني هذه القبيلة دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. حديثة بئر معونة، أيوة أن قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر الملقب بملاعب الأسنة. هذا الرجل اسمه ملاعب الأسنة من شدة مكره ودهائه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. كان هذا بعد غزوة أحد، وكان هذا بالاتفاق مع قريش. هذا الرجل مخادع، اتفق مع قريش أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعي أنه يريد الإسلام، ليدعي أنه يريد الإسلام. هو كان من نجد، نجد اللي هي منطقة الرياض حاليا. فطلب منه أن يرسل معه بعض الرجال يعلموا الناس القرآن. فلما ذهبوا معه غدروا بهم وقتلوهم جميعا، قتل القراء جميعا. المهم، فقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك، يعني إيه يسلموا. لو أنت بعثت معايا ناس يفقهم في الدين ويقرأوا عليهم القرآن ساعتها ممكن نسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال: إني لهم جار لا دول في حميتي، فبعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فلما كانوا عند بئر معونة قتلوهم جميعا. جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه مسلم، جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: بعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، يقرؤون القرآن ويتدرسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد وهكذا. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حزينا جدا لهذا المصاب الفادح أن يقتل 70 من القراء من حفظة القرآن. فهذه دليل، يعني حادثة بئر معونة وكذلك حادثة الرجيع قتل فيها القراء أيضا، دليل على أن القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا واتخذ حفاظا أيضا. طيب أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن في حديث ورد عن سيدنا أنس بن مالك قال، يعني سأل قتادة، يقول قتادة من التابعين رضي الله عنه: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. طيب يعني سيدنا أنس بن مالك بيقول إن حفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. هل الكلام ده، يعني كيف نحمل هذا الكلام؟ طبعا القراء وحفاظ القرآن كانوا أكثر من ذلك بكثير، كثير جدا، ليسوا أربعة فقط طبعا. طيب كيف نحمل هذا الحديث؟ يعني عشان بس ما حدش يجي يقولك ايه، ما يقعش الشبهة، يقول ايه ده القراء كانوا أربعة بس وعن ثابت البناني وثمامة عن أنس بن مالك قال مات النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى الصيغة دي كمان، ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وقد حاول بعض المشككين أن يشككوا في تواتر القرآن أنه لم يحفظ إلا هؤلاء القرآن الكريم، يعني يقولوا إيه، طب مش أنتوا بقى يا مسلمين قلتوا أن القرآن ده متواتر جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة، كيف تقولون ذلك وأنس بن مالك يقول أنه لم يحفظ القرآن إلا أربعة؟ إزاي لم يحفظ القرآن إلا أربعة ونحن نقول في حادثة بئر معونة، ونقول يعني قتل 70 من القراء وهذا في السنة الثالثة من الهجرة، فما بالك بقى إذا دخلنا على السنة العاشرة أو السنة الثامنة أو التاسعة حين كانت رقعة الإسلام تتسع وحين فتحت مكة. طيب، حاول العلماء شرح الحديث، لابد أن هناك شيء نحن لم نفهمه، أو أن هناك شيء مخفيا لم نتوصل إليه، أو أن هذا الحديث قد قطع من سياقه، أكيد أنه قال في سياق آخر. يعني لما تكلمنا عن أول ما نزل وآخر ما نزل قلنا أن قد يقول أو يقال الحديث على أنه يفهم منه الإطلاق أنه مطلق، كما قال جابر بن عبد الله أن أول ما نزل يا أيها المدثر، وهو كان يقصد أول ما نزل بعد فتور الوحي، أو أول ما نزل من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فكان مقيدا بانقطاع الوحي، أنه أول ما نزل بعد انقطاع الوحي. هنا نفس الكلام، أكيد هذا الكلام مقيد وليس مطلق، يعني مش بالإطلاق إن أربعة بس اللي كانوا حافظين، أكيد مقيد بحاجة تانية. تعالوا نشوف العلماء أجابوا عن هذا الإشكال إزاي، وفي الآخر أقول لكم القول الصواب. قال بعض العلماء أن هذا الحديث لا يفيد الحصر، فلا يلزم أنه قال أنه لم يحفظ القرآن إلا أربعة أنه لم يحفظه بقية الناس، فقد تواترت النصوص في كتب السير والسنن بحفظ الصحابة للقرآن وحرصهم الشديد على مدرسته واستظهاره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري وقال له لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة، يعني يا سلام يا أبو موسى لو رأيتني وأنا بس بسمع تلوتك. وقال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأه وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وسورة البينة التي قال فيها لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال الله سماني لك، قال الله سماني لك سماك لي، فبكى. كل هؤلاء لم يحفظوا، يعني أم يعني كيف النبي طيب يطلب إليهم أن يستمع منهم القرآن؟ طيب، يبقى الكلام غير واضح، أكيد الحديث مقيد بشيء ما. فقال بعض العلماء أن هذا الحصر قد يحمل على أنه الذين جمعوا القرآن كاملا في صدورهم، أو الذين عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة، يعني بعد العرضة الأخيرة بعد رمضان، هم اللي سمعوا عليه القرآن كامل في آخر سنة من وفاته. أما غيرهم من الحفظة فلم يتوفر فيهم هذه الأمور، ولا سيما أن الصحابة تفرقوا في الأمصار، بعضهم ذهب إلى اليمن، بعضهم ذهب إلى نجد، بعضهم هكذا. لكن الحقيقة والتوجيه الصحيح هو الذي ذهب إليه ابن حجر، يعني إن شاء الله يكون هذا هو التوجيه الصحيح، اللي هو إيه؟ أن الحديث مقيد. ابن حجر بقى جاب الحديث من أوله، ما جابهوش مقطوع من سياقه، قعد يدور على الحديث لحد ما وصل إليه كاملا وإلى الموقف الذي قيل فيه. ذهب ابن حجر العسقلاني إلى أن هذا الحصر نسبة إلى الخزرج فقط دون الأوس، للإمام أو سيدنا أنس بن مالك أنصاري. من أين؟ من الخزرج، من قبيلة الخزرج. هذا الحصر بالنسبة إلى خزرج فقط دون الأوس، ولكن لا ينافي أن الكثيرين غيرهم أيضا من المهاجرين قد حفظوه، كأمثال عبد الله بن مسعود، وأيضا سيدنا أبي بكر، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان. طيب لماذا قال سيدنا أنس ذلك؟ ذلك لأن، يقول ابن حجر، أن أنسا قال ذلك في معرض المفاخرة بين الأوس والخزرج، وهذا ما رواه لنا رواية الطبراني. فقد أخرج الطبراني عن أنس قال: افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقال الأوس: منا أربعة، من اهتز له العرش سعد بن معاذ، ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت، ومن غسلته الملائكة حنظلة بن عامر، ومن حمته الدبر عاصم بن أبي ثابت. فقال الخزرج: منا أربعة، جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم فذكرهم. فيكون معنى الحديث: ولم يجمعه غيرهم من الأوس، ولم يتطرق إطلاقا إلى المهاجرين. يبقى الحديث مقيد بإيه؟ بقبيلة الخزرج، لأنه ذكر في معرض مفاخرة بين القبيلتين. يبقى هو ده اللي دايما بقول لكم عليه، الحديث من أول وهلة تحس إن هو بيتحدث بإطلاق، آخر ما نزل من القرآن كذا، أول ما نزل من القرآن كذا، لا، لحظة واحدة. الصحابي كان بيتحدث في هذا الوقت مع صحابة فاهمين، لكن إحنا لازم ندور على السياق حتى نفهم أنه ليس بإطلاق، ولكن مقيد بموقف افتخر الحيان الأوس والخزرج. ثم كما ذكرت لكم حادثة بئر معونة قبيلة رعل وذكوان، تذكرت هذه القبيلة، رعل وذكوان أتوا إلى النبي يزعمون أنهم أسلموا وأنهم يريدون بعض القراء ليعلموهم القرآن، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة فغدروا بهم وقتلوهم. فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم، على رعل وذكوان، وذكوان حتى أنني في مرة، يعني هي طرفة صديقتي سعودية، يعني من السعودية، فقلت لها: يا فلانة، يعني هل قبيلتي رعل وذكوان ما زالت موجودة؟ قالت لي: والله ما سمعت بهاتين القبيلتين، هي كانت من قبيلة الغمد، غامدية، كانت عربية من القبائل في السعودية. فقلت لها: رعل وذكوان؟ فقالت لي: لماذا تسألين؟ فقلت لها: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدعو عليهم شهرا كاملا. فقالت لي: والله لو هم بهذا كما قلتي فلابد أنهم غيروا أسماءهم، يعني أكيد غيروا أساميهم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قنت عليهم شهرا أكيد القبلتين دول غيروا أساميهم عشان يختفوا من على وجه الأرض. فلم تعرف ما رعل وما ذكوان، يعني قالت أن أكيد قبلتين غيرت أسماءهما، يعني قنت النبي عليهم شهرا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فدعا النبي عليهم شهرا في صلاة الغداء، وذلك بدء القنوت ما كنا نقنت، رواه البخاري. يبقى إذن علمنا المرحلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: قرآن محفوظ في صدور القراء، لدينا أدلة أن القراء كثر. طبعا يعني السيرة النبوية والصحابة الكرام يعني تعج، يعني الأحاديث في السنة النبوية تدل لدلالة قاطعة على اهتمام الصحابة بحفظ القرآن الكريم. طيب وهناك كتاب قلنا بأنهم كثر أيضا، يصلون إلى 48 كاتبا، أكثرهم ملازمة للنبي هو زيد بن ثابت، لأنه كان يكتب للملوك والأمراء، لأنه كان يعرف لغات عديدة، ولأنه كان صغير السن، أنه كان صغير السن. عرفنا أدوات الكتابة التي كانت متوفرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كتب القرآن مفرقا بين الرقاع والأكتاف والعسب واللخاف. يبقى هكذا كان الحال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم مكتوبا كاملا لكنه مفرقا في صحائف مختلفة من مواد مختلفة. طيب، كيف جمع المصحف؟ كيف جمع المصحف؟ ما الدافع الذي دفع الصحابة إلى جمعه؟ هذا ما سنعرفه في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى السلامة لي ولكم، والإخلاص والقبول، والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.